والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سنبدأ في درس اليوم بالمراجعة. عندنا تمارين طلبنا حلها، وهي إذا لم أكن مخطئ من فسحة 36. طيب 36 فرص سجل الأوراق الآن 36 من قبل حلها 36 جد وإبن. نعم غدا إن شاء الله، غدا كذلك 6:30 يبدأ الاختبار، وستة إلى ربع يبدأ الدرس بحول الله تعالى. طيب يا إخواني، جد وإبن، كم للجد؟ إيش أعطيته؟ 36. طيب 37 36 يا إخوان، 36 ما حليناها؟ طيب 36 أجل، وهو الأم. الأم في هذه المسألة رقم واحد، أم وابن وبنت، كم أعطيت الأم؟ ما هو السبب؟ صار البنت هنا هل ترث النص؟ لا ترث النص. لماذا؟ وجود المعصوم. رقم اثنين، أم وبنت وأخ شقيق، كم تأخذ الأم هنا؟ السدس. من هذا وجود الفرع الوارد. البنت كم تألف؟ النصف. الأخ الشقيق يعني سمعنا يأخذ الباقي. طيب ثلاثة، الأم والبنتان، الأم السدس وجود الفرع الوارد، جزاك الله خيرا. البنتان كم يرثن؟ الثلثين، يرثن الثلثين. أم وبنت ابن، كم أعطيت الأم؟ سدس. وبنت بنت الابن كم؟ النصف. الخامس، أم وأخ شقيق وأخ شقيق، الأم لها السدس، لماذا؟ يوجد جمع الإخوة. طيب الأخت الشقيقة هنا هل ترث النصف؟ لا ترث النصف لوجود المعصب. طيب أم وأختان شقيقتان، لماذا؟ السدس لماذا؟ جمع من الإخوة. والأختان الشقيقتان يرثن الثلثين، الثلثين. السابعة، أم وأب وأختان الأب وابن، الأم السدس لماذا؟ صار فقط وجمع إخوة، ما لا علاقة، جمع إخوة. طيب الأب سيرث السدس من ماذا؟ وجود فرع الوارث. والأختان لأب ماذا يرث؟ هل نعطيهم الثلثين؟ لا، ما يأخذون الثلثين، لماذا؟ لوجود فرع وارث ووجود شيء ثاني أيضا، وأصل وارث من الذكور، لوجود فرع وارث وأصل وارث من الذكور. الثامنة، الأم مع الباقين، كم الأم أخذت؟ السدس من أيش؟ من أجل إيش؟ جمع إخوة. الأخت الشقيقة كم ترث؟ هل ترث النصف؟ ما ترث النصف لأن معها معصب. طيب الأخت لأب إذن هي التي ترث النصف؟ ما ترث النصف، ما هو السبب؟ نعم، وجود الشقاء والشقائق. التاسعة، أم وأخت شقيقة، كم أعطيت الأم؟ الثلث. والأخت الشقيقة كم أخذت؟ نصف. العاشرة، أم وأخ شقيق، أخذ الثلث، أخذت. الحادي عشر، أم وابن بنت، أخذت الثلث مع وجود فرع، لأنه فرع غير وارث. أم وبنت بوجود الفرع

هما مو ثلاث جدات، جده ام ام وجده ام اب، هذا الوارثات، وجده ام اب الام. السدس من الذي سياخذه؟ جدتين الاول. والجدة الثالثة نضع أمامها علامة إيش؟ خطأ. لماذا؟ لأنها غير وارثة، هذه غير وارثة. طيب إذا تحتاج تعديل عندنا في ال ما ترث قلنا هذه ما ترث إيه شو رقم كم؟ في يوم في رقم كم تتكلم؟ لا انس رقم ثمانية. الثالثة الجدة الثالثة لا ترث، ما رح ترث مع جدات هذه، لانه من هذه اقرب، في البعيدة ما ترث مع وجود القريبة، اي لكن الاقرب هو الذي ينفرد بالسدس. سننتقل الى 39، بنت وبنت ابن. تذكرون قاعدة حلينا هذه؟ سبعة ثمانية. سبعة ثمانية واحد. سبعة ثمانية. طيب هذه حليناها رقم 39. طيب إيش اللي ما حلينا؟ أعطونا رقم مسألة واحدة. المسألة رقم 7. زوجة وأم وبنتان إلى آخره. كم للزوجة؟ الثمن. وكم للأم؟ طبعا الزوجة الثامن بوجود الفرع الوارث. طيب الأم كم لها؟ السدس. لماذا؟ وجود فرع وارث. البنتان كم لهن؟ السدسان. بنت الابن الأنجل هذه وجود معصر ثلاثة. المسألة الثامنة ثلاث بنات كم لهن؟ الثلثان. ثم جدة وأم، كم من جدة؟ لوجود الأم. الأم كم ترث؟ السدس. لماذا؟ الفرع الوارث. طيب فأربع بنات ابن، يعني بنات الابن الاربع هل لهن الثلثان؟ لماذا؟ في معصب فقط ولا في سبب ثاني كمان؟ الفرع الوارث الاعلى. اذا لسببين، وجود فرع اعلى ووجود المعصب. من تقول صفحتين صفحة 40. أخت شقيقة وأخت الأب. نعم من السؤال؟ إيه لا بين معكوفين، يعني هذا بين لها الجدة. أي الجدات هي أم الأم، المفروض طباعة تكون بين معكوفين. نعود إلى صفحة 40. المثل الأولى أخت شقيقة وأخت لأب. إيش قلنا؟ الشقيقة لها النصف، الأخت لأب هنا لها سدس تكملة لإيش؟ تذكر القاعدة هذه؟ طيب ولو كانت بدل أخت شقيقة أختان شقيقتان، هل سترث الأخت لأب معها؟ لا. لماذا؟ لأن الثلثين استكملا. مثلا رقم 2، زوج كم له؟ ها الا تاخذ السدس. انت ايش حليتها؟ كيف حلك؟ من هي؟ نعم. والاخت الاب ايش اعطيتها؟ السدس تكمل للثلثين. طيب نعود، زوج كم له؟ كم اعطيتوه؟ الان انتم ما حليتوا هذه المسائل ولا في البيت حليتوها ولا لا؟ المفروض نحلها. طيب مين حلها؟ من فعل المفروض؟ طيب من حل بعضها؟